ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. الأزرق بتقليل الراء في ترى وترقيق وتفخيم راء كثيرا. تري كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه الصوري عن ابن ذكوان وحمزة والكسائي وخلف العاشر. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. حمزة بضم هاء عليهم واندرج معه يعقوب. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. يعقوب بالوقف بهاء السكت. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. قالون بتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. حمزة بالسكت على المفصول. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. الأزرق بالإبدال وإشباع الصلة. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. الأصبهاني بقصر الصلة والإبدال. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أبو جعفر بالإبدال وصلة ميم الجمع. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. الأصبهاني بتوسط الصلة والإبدال. لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أبو عمرو بالإبدال.